أرواح وأشباح، شاطئ الأعراف، بساط الريح، ترجمة شيطان. هذه محاولات لكتابة الملحمة في الأدب العربي. الملحمة في الأدب العربي برنامج خاص من تأليف الدكتور جودة مصطفى، إخراج محمد علي الشرقاوي. سيداتي سادتي، منذ اتصالنا بالحضارة الغربية والتفاتنا إلى أدبها ونقدها، تفتحت عيوننا على كثير من ألوان الفن الشعري، مقارنين بين ما عندنا وعندهم، محاولين سد النقص فيما يبدو أنه ليس في أدبنا، وذلك بالإنتاج على طريقتهم، ومن ذلك فن الملحمة الشعرية. فما هو مفهومها؟ وما المقصود بهذا الفن الشعري؟ إن الملحمة قصة تقوم على حدث نام متطور يحركه أشخاص ذو بطولة خارقة، ويقدم ذلك بطريق السرد الروائي، وموضوع الحدث يكون صراعا قوميا يتخذ المعارك والمغامرات مظهرا من مظاهر الصراع، ووسيلة لإبراز المجد والبطولة القوميين. كما يكون التصوير والأسلوب أقرب إلى الفطرة والسذاجة، مصطنعا الخيال المحلق الذي يحرك الجمادات وينطقها ويشرك الآلهة في الحروب، ويكون للأحداث أساس من الواقع، ولكن البناء مختلق مخترع من المخيلة الخالقة المبدعة، فيختلط فيها الواقع بالأسطورة. يا سيدي يا سيدي، لا تستمع إلى هؤلاء، إننا أعظم أهل الأرض أدبا وشعرا، أين شعرهم من شعرنا؟ شعر من يا شيخ؟ إنها مجموعة من الألفاظ الخاوية التي تدور حول معان محدودة مكررة، معظمها في المدح الكاذب أو الكأس والطاس. لا تقل ذلك يا زنديق. مهلا مهلا يا سادة، فما هكذا تناقش الأمور؟ إن وجود فن الملحمة في شعرنا أو عدم وجوده لا ينقص من قدره، فلكل أمة فنها ووسيلتها الخاصة في التعبير، وهي التي تختار الشكل المناسب. وليس معنى أنها اختارت طريقا دون طريق أنها أقل شأنا. والملحمة وإن لم توجد بكل خصائص الفنية في شعرنا القديم، بعض خصائصها قد تحققت فيه، فوجدنا وصف المعارك والحماسة في كثير من المعلقات وقصائد أبي تمام والمتنبي وأبي فراس. وعلى كل يا شيخنا المفضال، لقد تأثر شعراؤنا وحاولوا أن يعوضوا النقص، فنظموا ملاحم مختلفة. وما رأيكم في أن أدبنا لم يقصر في ذلك، وإنما الذي قصر هو أنتم بتكاسلكم وعدم قراءتكم لأدبنا والنظر فيه؟ فهل قرأتم منظومة أحمد بن عبد ربه التي قالها في غزوات الخليفة الأندلسي عبد الرحمن بن محمد؟ أو قرأتم أرجوزة عبد الجبار التي تناول فيها بالحديث العلم والنظر والتفكير في الملكوت، ثم تحدث عن الخلفاء الأربعة، ثم بني أمية، فبني العباس متتبعا الخلفاء العباسيين وما حدث في أيام حكمهم، ثم تحدث كذلك عن بني أمية في الأندلس مارا بملوك الطوائف حتى دولة المرابطين. ألا أسمعتنا شيئا من هذا يا شيخنا المبجل؟ هذا ابن عبد ربه يقول مصورا الغزوة السادسة التي دارت بين الخليفة عبد الرحمن ابن محمد وبين أعدائه، فأقبلوا بأعظم الطغيان قد جللوا الجبال بالفرسان، حتى تداعى الناس يوم السبت، فكان وقتا يا له من وقت. الله، هذا شعر رائع يصور البطولة الملحمية، مما يوحي بعمل ملحمي عظيم. لا يخدعنك نص جزئي يا صديقي، فليس في ذلك العمل حدث متطور ولا يعكس صراعا حقيقيا قوميا، وإن كان في غالبه كذلك ظاهريا. وإلا فليفسر لي شيخنا الفاضل تصوير الشاعر لمهاجمة الخليفة لأحد المسلمين في قوله عن غزوة هاجم فيها يحيى بن ذي النون. يا ترى هل سيكون حظ عبد الجبار أحسن حالا؟ إنهم ما داموا من شعراء العرب القدامى فلن يكون لهم حظ معكم. وعلى كل فهذا عبد الجبار يقول في دولة بني العباس: فصار في الأمر بنو العباس فلم يكن في حكمهم من باس. أول أملاكهم السفاح، خبر منه العدل والصلاح. بذمتك يا شيخ، أهذا شعر؟ أمثل ذلك يعد من الملاحم؟ إنه لا يخرج عن كونه نظما للتاريخ في صورة مسطحة وعامة من غير تركيب فني. هكذا أنتم دائما ترفعون من قدر الغرب وتحاولون الحط من قدر العرب. لا لا، ليس قصدنا ذلك أبدا، وليس ذلك انتقاصا، لكنه وضع للأمور في مواضعها الصحيحة. فمن الظلم أن نسمي مثل هذا النظم الخالي من أي رواء شعرا، والخالي من أي حدث معقد يدور حوله، ملحمة. ما رأيكم في تأجيل المناقشة حتى نسمع رأي الدكتور طه حسين؟ فله الليلة محاضرة في هذا الموضوع. إن رأي الدكتور طه حسين ليس أحسن حالا من رأيكم. انتظر يا شيخ، انتظر انتظر حتى ترى، فهو قد جمع بين الثقافتين ويستطيع الحكم. هيا يا صحاب، هيا هيا، اذهبوا أنتم. لا وربك، لن نذهب بدونك يا شيخ. خصوم القديم وأنصار الحديث يزعمون أن الشعر العربي فقير بالنسبة للشعر الأجنبي، فليس فيه شعر قصصي ولا تمثيلي كما كان عند اليونان. وهذا غريب، فلست واثقا كل الثقة من أن الأدب العربي يخلو من القصص، وأخشى أن يكون من يجحدون وجود الأدب القصصي عند العرب إنما جحدوه لأنهم لم يحققوا بالضبط معنى الأدب القصصي. فإذا لم توجد عندنا إلياذة أو أوديسة، فليس من شك أن ما أدته الإلياذة أو الأوديسة قد أداه لنا الشعر القديم من تصوير الحياة الاجتماعية وتصوير حياة الأبطال. ثم من الذي يستطيع أن ينكر أن في أدبنا العربي القصصي جمالا ليس أقل من جمال الإلياذة والأوديسة؟ وليس ذنب الأدب العربي ألا يقرأه الناس ولا يعرفوه؟ أي الأدباء اعتنى بقصص أبي زيد وعنترة وما إليه من القصص الكثيرة التي تعنى بها العامة؟ أيكم يدرسه مضطر إلى أن يعترف أن للأدب العربي من هذا الجمال الفني الرائع ما لا يقل عن الإلياذة والأوديسة؟ الحمد لله، أسمعتم يا جهلاء؟ حقا حقا، لقد وضع كل شيء في نصابه. لا يغرنكم حسن بيانه، فهناك فرق بين فناء شخصية الشاعر وهو بصدد التصوير القصصي، وبين فناء الشاعر العربي في تعبيره عن مجتمع القبيلة. فالشعر الملحمي والقصصي ليس مرآة لحياة الجماعة من خلال التغني بالفرد أو القبيلة كما هو الحال في شعرنا، ولكن من خلال تصوير حياة جماعة متميزة من المجتمع تتفاعل مع أحداث هامة لأمتها. كما أن الشاعر الملحمي لا تفنى شخصيته كفناء شاعر في قبيلته، فيكون وجدانه جماعيا لا فرديا، وإنما يتجرد من عواطفه ومشاعره الذاتية محاولا أن يكون موضوعيا في تصوير أحداث تقوم بها مجموعة من الشخصيات، من غير أن نحس أنه جزء منهم يتخذ موقف الدفاع عنهم. هذا رأي سديد، ولذا رأينا الدكتور طه يمزج بين الأدب الفصيح والأدب الشعبي، لأنه أول من يعلم أن الأدب الفصيح لا ينطبق عليه فن الملحمة، ولهذا ضرب المثل بقصة أبي زيد وعنترة. إن فن الملحمة الذي ظهر في الهند واليونان والذي يعتبر المثال الكامل له ملحمة هوميروس، الإلياذة والأوديسة، ليس فنا غريبا عنا، فمن أثار العرب الذين نزحوا إلى العراق قبل الميلاد بآلاف السنين حفظ لنا التاريخ ملحمة جلجامش، وكان ذلك نتيجة تفاعل البيئة الجديدة مع العقلية العربية. أما في بيئة شبه الجزيرة العربية فلم يخلف العرب عملا ملحميا كاملا، وإن كانت هناك قصائد بطولية وحماسية فيها من الملاحم بعض خصائصها، فيا ترى ما هو السبب في عدم ظهور مثل هذا الفن؟ أهو نقص في العقلية العربية ونفسية الإنسان العربي كما يدعى؟ إن ملحمة جلجامش تدحض تلك الفرية. إذن لماذا لم يظهر هذا الفن؟ نستطيع أن نتبين مجموعة من الأسباب والعوامل هي التي حالت دون ظهور هذا اللون من الشعر. يرجع عدم ظهور هذا اللون الملحمي في شعرنا إلى طبيعته من جهة، وإلى طبيعة تطور الأمة العربية من جهة أخرى، فهو يتناسب أصلا وطفولة الأمم، إذ يختلط في وهمها الواقع بالأسطورة والحقيقة بالخيال والخرافة. والعرب في طفولتهم قبل الإسلام كانوا في مرحلة قبلية يحكمهم الصراع القبلي، وهو لا ينتج إلا الحروب بين القبائل، وبالتالي ينتج الشعر الحماسي والتفاخر والتنافر. وإذا أشاد الشعر ببطولة فهي قبلية لا قومية، فالعرب في تلك الفترة كانوا في مرحلة البطولة الفردية، مرحلة الهجاء والحماسة، لا مرحلة الأمة والملحمة. ثم أنهم قوم لم يعرفوا الاستقرار لا في العقيدة، نتيجة لطبيعة المناخ والأرض، حتى يؤدي هذا الاستقرار إلى التطور الملحمة. لم يتطور العرب وتتكون منهم أمة إلا بفضل الإسلام، فهو الذي انتقل بهم من طور القبيلة إلى طور الأمة بل إنسانية، ومن طور الجهل والجهالة إلى طور المعرفة والهداية، ومن تعدد الآلهة وما يستتبع ذلك من كهانة وأساطير إلى التوحيد. فطفر الإسلام بالعرب طفرة تخطط بهم طور الملحمة، ولن يدير العرب والشعر العربي خلوه من الملاحم، فلكل أمة فنها كما أن لكل أمة شخصيتها. إذا كنت تنكر ما في شعرنا القديم من مطولات تاريخية أو حماس تتناول الحرب والبطولة، فما رأيك فيما ظهر عندنا من شعر يتطلع إلى أن يزرع فن الملحمة في عقلنا الأدبي بعد أن اطلع منشئوها على الملاحم الحقيقية في نظري؟ يا شيخنا الفاضل، القضية ليست إنكارا أو إثباتا، ولن يضير عملا ما المصطلح أو اللافتة التي تعلق عليه، كما أنها لن ترفع من شأنه. إنما غرضنا هو التمييز بين الفنون، وإذا أخرجنا عملا من إطار فن ما فليس معنى ذلك أننا ننتقصه أو ننتقص من منشئه. ولكنك لم تجب على سؤاله يا صديقي. لقد أردت أن أطمئنه أولا وأمحو من نفسه الشك ونية السوء فيما أقول، فهو يظن أنني بنفي ذلك أجاري بعض من ينتقلون من هذا النفي إلى الحط من شأن العقلية العربية، ولكن حاشا لله أن أكون كذلك، وإلا فإني أحط من قدري ومن عقلي. لا لا لا عليك، فأنا على ثقة من إخلاصك. في أي عمل تريدون رأيي؟ هل في المطولات الكثيرة التي ظهرت، أم في الأعمال الكبيرة التي ادعى أصحابها أنها ملاحم، سواء أكانت قومية أم أدبية وفكرية؟ لقد أثرت. وهناك تقسيم للملحمة؟ هناك ملحمة طبيعية وأخرى صناعية. نعم نعم هو كذلك، فالملاحم التي ظهرت كما تظهر الزهور البرية من غير مؤلف هي الملاحم الطبيعية، وهي إفراز شعبي متراكم. وخير مثال لها ملحمة الإلياذة والأوديسة. أما الملاحم التي تفرغ لها مؤلف قاصدا تأليفها فهي الملاحم الصناعية. إذن وما القومية والأدبية؟ هناك فرق جوهري بين هذين النوعين من الملحمة، وهو يكمن في الموضوع المتناول. فالملحمة القومية تتناول موضوعا تاريخيا بطوليا وتقوم على المعارك والحروب. أما الأدبية فقد تطورت عن الملحمة الدينية التي تمثلها ملحمة الهند المهابهاراتا، وبعد أن كانت تتناول موضوعات دينية صارت تمثل فكرة فلسفية، أو أن صاحبها ينظمها تحت سيطرة فكرة تشغله وتسيطر عليه، فيحاول أن يعرضها عرضا فنيا موضوعيا، فهو لا يلقي أفكاره وإنما يخلق شخصيات وأحداثا تنطق بأفكاره، وذلك مثل ملحمة الفردوس المفقود لميلتون. وأحيانا يكون عرض الأفكار عن طريق رحلة خيالية إلى العالم الآخر كملحمة دانتي الكوميديا الإلهية. وهذه الرحلة ألم يقم بها قبل دانتي أبو العلاء المعري؟ ولكنها ليست شعرا، فهي تخرج عن موضوعنا الشعري الآن. وما رأيكم فيما أنتج البارودي وشوقي من مدائح نبوية مطورة، أو ما كتبه بعض الشعراء عن الشخصيات الإسلامية العظيمة؟ لعل شيخنا يقصد علوية الشاعر محمد عبد المطلب التي كتبها عن الإمام علي بن أبي طالب، والبكرية التي كتبها الشاعر عبد الحليم المصري عن أبي بكر الصديق، وعمرية حافظ إبراهيم التي كتبها شاعرنا حافظ عن الخليفة عمر بن الخطاب. نعم أقصد ذلك. أظن أن مثل تلك المطولات التي لم يقصد منشئوها إلا الإشادة وضرب المثل أمام الشباب، أظن أنها قصائد غنائية، وإن كانت تلتزم الحقائق في تصوير الجوانب المختلفة للشخصية، أو قل تعليمية تهذيبية إن أردت. وما القول في أرجوزة شوقي التي نظمها إبان نفيه في الأندلس؟ لقد سار مع التاريخ حتى نهاية الدولة الفاطمية، ولم ينس عبد الرحمن الداخل منشئ الدولة الأموية في الأندلس. كل تلك الأعمال تعتبر من الشعر التعليمي، وشعراء أنفسهم قد صرحوا بذلك، فها هو ذا حافظ يقول في خاتمة العمرية: هذه مناقبه في عهد دولته للشاهدين وللأعقاب أحكيها، في كل واحدة منهن نابلة من الطبائع تغذو نفس واعيها، لعل في أمة الإسلام نابتة تجلو لحاضرها مرآة ماضيها، حتى ترى بعض ما شادت أوائلها من الصروح وما عاناه بانيها، وحسبها أن ترى ما كان من عمر حتى ينبه منها عين غافيها. بمثل هذا صدح شوقي في مقدمة أرجوزته. ما لكم تتهيبون الحديث عن إلياذة أحمد محرم؟ أي والله أفض الحديث عن هذا الشاعر الإسلامي العظيم حتى نفحم صديقنا الأديب. فهذه ملحمة إسلامية عظيمة. هل تتذكر يا شاعرنا قصة تأليف تلك الملحمة ودور الأستاذ العظيم محب الدين الخطيب؟ نعم أذكر ذلك حتى لكأنه حدث الساعة. وهل ينسى أديب منا يوم ميلاد هذه الملحمة الإسلامية؟ سننتقل إلى دار جريدة الفتح ومجلة الحديقة لمحب الدين الخطيب. يا أستاذ محرم يا إيم. نعم أيها الأستاذ الجليل، إن في رأسي فكرة تشغلني، فأنت تعلم أن مفكري الغرب يرمون أدبنا بالنقص لخلوه من فن الملحمة، وإذا نظرنا حولنا وجدنا لكل أمة تقريبا ملحمتها، فالهند واليونان لهما ملاحمهما الطبيعية، أما الرومان فقد كتب فيرجيل لها ملحمتها الإنيادة تقليدا لأوديسة اليونان، ولم يكن للفرس ملحمة، فألف لهم الفردوسي الشهنامة. ثم إن القضية يا شاعرنا العظيم، بغض النظر عن آراء أعدائنا وبغض النظر عما عند غيرنا من ألوان فنية، القضية أني أحس أن أمة الإسلام في حاجة إلى تدوين عظمته والإشادة بحقائقه. صدقت يا محب الدين، فعظمة الإسلام وحقائقه الأوهام والخرافات والمدح الكاذب والإشادة بما يستحق أن يهدم ويحطم. ولقد عرضت الفكرة على أمير الشعراء أحمد شوقي بك بعد عودته من المنفى، ولكن يبدو أنه قد اكتفى بأرجوزته دول العرب وعظماء الإسلام. فما رأيك يا أحمد محرم في أن تقوم أنت بما لم يقم به أحمد شوقي أمير الشعراء؟ أرجو من الله أن يشرح صدرك لهذا العمل العظيم. ألا تترك لي فرصة للتفكير؟ فهذا عمل ليس بالهين. إن هذا العمل حقا أخط، ولهذا ندبتك له، فاستخر الله وامضي على بركته. أرجو من الله التوفيق خدمة للإسلام وسائر المسلمين الناطقين بلغة القرآن الكريم. يا لها من ذكريات ماض عظيم، إنها ملحمة عظيمة، وهي بحق ديوان مجد الإسلام والإلياذة الإسلامية كما سميت. أما أنها ديوان مجد الإسلام فنعم، وأما كونها الإلياذة الإسلامية فهذا محل نظر. ألا يندرج هذا العمل العظيم في إطار الملحمة؟ هذا العمل عظيم حقا، ولا تتوقف عظمته على إدراجه في الملاحم، ولن يضار إذا أخرج. دعونا منه ومن آرائه، وهيا نناقش هذا العمل الإسلامي الجليل. لا عليك يا شيخنا، وكن أكثر حلما. نستطيع أن نتصور عمل محرم على نحو ما نتصور تطور السيرة النبوية الشريفة، فهي تبدأ بظهور الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم اعتكافه في غار حراء، وإن كان قدم عليه حادث حماية المطعم بن عدي، وبعد ذلك تتوالى الأحداث. أتحفظون يا صحاب بعض أبياتها؟ نعم. أقبل فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، طال التلوم والقلوب خوافق، يهفو إليك بها الحنين الأطول. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ. أي والله يا محرم، يا لك من شاعر إسلامي كبير. لقد سار محرم على نهج السيرة النبوية، فقد تحدث بعد ذلك عن الغزوات غزوة غزوة، من غزوة بدر وأحد حتى غزوة تبوك، ثم انتقل بعد ذلك إلى ذكر الوفود التي كانت تفد على رسول الله بعد عام الفتح، مبايعة النبي الكريم، والكتب التي كان يرسلها إلى الملوك يدعوهم فيها إلى الإسلام. أظن أن محرما ختمها بذكر السرايا التي كان يرسلها تحت قيادة أصحابه للقتال، ولقد عبر عن ذلك كله في صورة تعبيرية رائعة. ما الذي يبعد ذلك العمل عن الملحمة؟ بل قل ما الذي يقربه منها أولا. صدقت، ففيه ما يقربه منها كما فيه ما يبعده عنها، فهو يتفق مع الملاحم القومية في الهدف. هدف المؤلف هنا هو الإشادة بالإسلام وبالمسلمين، وبخاصة الرسول الكريم وصحبه، وتسليط الضوء على جوانب البطولة والعظمة. وفي هذا العمل المعارك والقصص الجزئية الداخلة في كل غزوة، وفيه الصراع بين المسلمين وغير المسلمين من مشركين ويهود، فمقومات القصة الملحمية موجودة من حيث تمجيد الأمة والعقيدة، ومن حيث المعارك والصراع بين قوتين. صدقت في ذلك، فقد سمعت من محرم قوله في غزوة بني لحيان بعد أن غدروا برسل النبي عليه السلام، واصفا فزعهم وهروبهم إلى قمم الجبال، عندما أحسوا بمجيء النبي وصحبه لملاقاتهم. فلنسمع يا صحاب. بني لحيانا، لوذوا بالجبال وقمهجاتكم حر القتال، أمن عذر إلى جبن؟ لا عمري، لقد ضقتم بأخلاق الرجال. بني لحيانا، وعجبي لبأس خبت جمراته بعد اشتعالي، فررتم تتقون الموت زحفا على القمم الشواهق والقلال. صدقت والله يا أحمد، وتلك نفحات من بركات سميك عليه الصلاة والسلام. إن عمل محرم العظيم فيه من الملحمة بعض الخصائص كما قلت، ولكن يبدو أن صاحبنا سيتناول الجانب الآخر الذي يبعد بهذا العمل عن الملحمة. قل يا سيدي، ما بعد لكن؟ حلمكم يا سادة. سيقول أنها تناولت حقائق ليس لها أساس أسطوري، وأن الآلهة لم تشارك الأبطال في الصراع وفي المعارك، ثم أنها لم تنظم من بحر واحد. لا لا، لن أقول شيئا من ذلك وإن كنت أقره، وإنما سأتناولها من حيث البناء الدرامي الذي بدونه تفقد الملحمة، وأي عمل قصصي أساس بنائه. تفضل أيها الناقد الذي لا يعجبك عجب ولا الصيام في رجب. صبرا صبرا، لقد أخذ الشاعر لعمله رقعة واسعة من الزمان والمكان، وألوانا مختلفة من المعارك والغزوات وغيرها، مما أفقد العمل دينامية الصراع الواحد. فهو لم يركز على الصراع الواحد وينميه حتى تتعقد الأمور ثم يأتي متطورا بالحل، ولكنه مال إلى التأريخ ونظم الحقائق بكل تفاصيلها وإن كان في صورة شعرية. لقد بسط عمله بسطا واسعا جدا، وأصبح تأريخا شعريا وليس ملحمة فنية. كيف ذلك؟ هل وضحت ما تقصده بالأمثلة؟ هل كان عمله رصا لقصيدة تلو قصيدة دون تلاحم عضوي؟ لقد كان يفتت الحدث الواحد ويخرج عن الخط العام في العمل ككل وفي جزئياته أيضا. فهو عندما يتناول غزوة بالحديث، ولتكن غزوة بدر مثلا، نراه بعد أن ينتهي من تصويرها يعقد قصيدة في مصرع أبي جهل، وثانية في صدى الواقعة، وثالثة عن سواد بن غزية، وحكاية خروجه عن الصف، وأخرى عن أصحاب القليب، وغيرها عن شهداء بدر. وبعد ذلك يأتي بقصيدتين كان قد قالهما في ذكرى بدر. وبالنسبة للعمل الكلي، نراه يترك الغزوات ليتحدث عن عودة مهاجري المسلمين من الحبشة، وقصة وفد المشركين إلى النجاشي ليردهم إليهم، مع أن ذلك ليس له تأثير فني درامي في سير المعركة المحورية. وهكذا فالأمثلة كثيرة، ولقد أوقعه في ذلك طبيعة العمل المتناول، فهو عمل مقدس لا يستطيع التصرف فيه أو بتره حتى يخلق منه عملا فنيا. حجج معقولة، ولكن ما هو الأساس الفني الذي تبني عليه كلامك؟ طبيعة هذا الفن باعتباره فنا روائيا ينبني على الانتقاء والنمو والتعقيد. وإن كنتم في شك فاستمعوا إلى قول أرسطو أبي النقاد. أما عن صنعة المحاكاة التي تقوم على السرد الروائي وتصاغ في كلام منظوم، فبين أن القصة يجب أن تنظم نظما يعتمد على الحركة والعمل، وأن تدور حول فعل واحد تام مكتمل له أول ووسط وآخر، حتى تكون كالحيوان الواحد التام فتحدث اللذة الخاصة بها. وينبغي ألا يكون نظم الحوادث كما في التاريخ، حيث يلزم ألا يمثل فعل واحد بل زمن واحد. ولهذا السبب يبدو هوميروس معجزا من هذه الناحية إذا قورن بغيره، فهو لم يحاول أن يروي قصة الحرب بأكملها وإن كانت ذات بدء ونهاية، لأنها مفرطة في العظم بحيث يصعب النظر إليها مجتمعة، فاقتطع منها جزءا واحدا واستعان بكثير من لواحقها. متوخيا الصدق والمحافظة على جلال السيرة النبوية الشريفة، فضحى بفنية العمل الملحمي. وسواء أكان يدرك بعمق فنية الملحمة أم لا، فلم يكن أمامه سوى السير في الطريق الذي اختاره لأنه يتناسب مع جلال السيرة وحقائقها. ولقد سار بعد محرم في الطريق نفسه الكثيرون، فكتب بولس السلامة ملحمتين هما عيد الغدير وعيد الرياض، أما الأولى فقد نشرها سنة 1948، وهي تدور حول جهاد العلويين في سبيل الحصول على الخلافة، جهادا يرتكز على وصية النبي الكريم بأن الخلافة ينبغي أن تكون من بعده في علي وأبناء علي. وقد استعرض الشاعر في هذه الملحمة الوقائع التاريخية التي وقعت بين العلويين من جهة، وبين الأمويين وغير الأمويين من جهة أخرى، وصور بطولات عديدة أبرزها بطولة علي وابنه الحسين. وبولس السلامة في ملحمته تلك قد فهم أكثر من محرم حقيقة الملاحم، ولكن يؤخذ عليها أنها لا يمكن أن تكون غذاء قوميا، فهي لا تعتبر ملحمة قومية لأنها تقف بجانب اتجاه طائفة من الأمة، ثم أنها تستدر العطف والحزن على العلويين بتصويره المآسي التي حلت بهم. لقد ألهمت السيرة النبوية الشريفة كثيرا من شعراء الملاحم، فكتب الشاعر محمود حسن إسماعيل ملحمة نبي الحرية، وكتب الأستاذ اليعربي المعلقة الإسلامية أو معلقة الكعبة، وهناك أيضا ملحمة أمير الأنبياء لعامر بحيري، وقد تناول فيها ميلاد النبي ونشأته وما سبق مولده، ثم نزول الوحي وإعلان الدعوة وما قوبل به الرسول الكريم، ثم الهجرة وأحداثها. كما تحدث عن جهاد الرسول وغزواته وعن حياته بعد الفتح، ثم عن الوفود، ثم ما كان من مرضه وانتقاله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. واضح أنه قد ترسم خطى محرم في عمله هذا. نعم، فقد تناول بصفة عامة سيرة الرسول كما فعل محرم، ولكن في صورة أكثر إيجازة. لقد أرضاكم يا من تريدون ظهور الخوارق في الملاحم بما صوره من نزول الملائكة ومشاركتها في غزوة بدر. لنسمع إذن هذا المشهد، وإن كان محرم لم يقصر في ذلك أيضا. ولاحت في الفضا خيل تحمحم، وصاح كبيرها حيزوم أقدم، فيا لله من مدد رهيب أضاء شعاعه والنقع مظلم. ملائكة السماء على جياد من الأنوار نازلة تدمدم، ترى المقاتلين ولا يراها من الكفار من أحد فيحجم. تقدمت الصفوف بلا توان، تقتل أو تمثل أو تحطم. تلام أقبل ناصروه إلى الأعداء بالعزم المصمم، رأوهم ميتين بلا سيوف، كذاك الخوف إن الخوف يلجم. فلم يرموهم والله رام، زموا وجند الله يهزم. أتم الله أنعمه رضاء وأنجز وعده والله ينعم. إنه تصوير مؤثر ورائع مع التزام بالحقيقة. كل هذه الروعة لا تنقله إلى دائرة الملحمة. سيفسد علينا ناقدنا لحظة المتعة الفنية بحديثه الجاف الجاحد. طبعا لا يرى الشمس من به رمد. يا شيخنا يا سادة، أرجوكم رجاء حارا أن تفهموا ما أريد. إن هناك فرقا أساسيا بين العمل الفني الدرامي وتصوير التاريخ أو السيرة تصويرا مؤثرا. فالفن انتقاء وخلق بما يخدم الغرض الفني والهدف الذي يهدف إليه الشاعر الحق. فيجب ألا ننسى ملحمة السماوات السبع التي كتبها الشاعر كامل أمين. إن لي تحفظا على هذه التسمية. فتلك مطولات تعليمية وليست من الملاحم، ليست من الملاحم بحال من الأحوال. لا تهمنا تسمياتك وتحفظاتك، قل لنا يا شاعرنا، هل سار كامل أمين في ملحمته على نهج محرم وبحيري، أم هو قد سار في طريق مغاير؟ إنما يحير أن تلك الملحمة بدأت فكرية وانتهت قومية تمجد البطولات، فقد بدأت بقصة خلق الإنسان وصراعه في الحياة وتدرج البشرية بين الحرب والسلم والخير والشر وكفاح الأنبياء من أجل الخير والسلام، ولكنها تقف بعد ذلك عند حروب صلاح الدين مع الصليبيين والظاهر بيبرس مع التتار. ربما كانت فكرية ويقصد من الأحداث المختلفة التي عرضها تثبيت فكرته. وما تكون تلك الفكرة؟ قد تكون أزلية الصراع بين الخير والشر، فمنذ نزول آدم وحواء إلى الأرض والصراع موجود رغم كفاح الأنبياء والرسل، وخلاصة تاريخ البشرية صراع وحروب بين الخير والشر. هذا كلام جميل وتخريج حسن، وقد تكون البداية موحية به، ولكن الشاعر في النصف الثاني من المطولة نسي أو تناسى تلك الفكرة واستغرقته بطولة الأبطال وحروبهم. هكذا أنتم معشر النقاد، لا هم لكم إلا التحطيم وتأبون الإقرار والتسليم. لكل إنسان رأيه يا شيخنا، وناقدنا لم يقصد أبدا التحطيم، إنه لا يقصد سوى التصحيح كما يدعي. دعونا من اللجاج ولنستمع إلى الشاعر وهو يصور بدء الخليقة ومولد التاريخ. قف بي، فهذا مولد التاريخ في أرض الفناء ومزود الأزمان. الليل ملتطم العباب كأنه شط الظلام على الوجود الثاني، والدهر يبدأ في طفولة عمره شيخا يمد يدا لكل زمان، ويكدس الأيام في أرشيفه لمعارك الإنسان والشيطان. فإذا الزمان يقول أول ما يقول من الحياة بصوته الرنان، بدأت حياة الأرض بسم الله، إني أستعيذ به من الشيطان، وتناول القلم العتيق وخط أول صفحة ويداه ترتعشان. كتبت يداه: إن هذه قصة الدنيا وتلك إرادة الرحمن. كانت حياة الناس أول مرة إنسانة تبكي على إنسان. بدأ الحياة بغربة وتلاقيا في غربة فوق التراب الفاني. إننا لم نقترب من شاعر حاول كتابة الملحمة منذ زمن مبكر. ومن هو هذا الشاعر يا ترى؟ لعله يقصد خليل مطران. نعم، ففضلا عن القصة الشعرية العادية التي كتبها وهو في هذا رائد ومكثر، فقد كتب فتاة الجبل الأسود ونيرون. وهل نيرون بطل قومي؟ ارعوا يا قوم ارعوا وزنوا بالإخلاص المستقيم. أخيرا نطق الشيخ بالصواب، ولو لم يقاطع بانفعال هكذا واستمع إلى النهاية لوعى. الحقيقة أن مطران لم يدعي أنه كتب ملحمة، وإنما قال في مقدمة نيرون: أردت أن أشد النقص الناشئ من عدم وجود مطولات من وزن واحد وروي واحد وتتناول موضوعا واحدا في خدمة غرض واحد. ولماذا لا تكون ملحمة فكرية أو رمزية؟ فالظاهر أنه كان يريد مهاجمة الطغاة في شخص نيرون محرضا: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. هو هذا يا أديبنا المبجل، ولذلك بدأها بوصف حسي ونفسي لنيرون، محاولا بيان أسباب طغيانه، وفي رأيه أن الظالم لا يكون ظالما ولا يصن إلا بسبب جهل الشعب وجبن الرعية ونفاقها للطاغية، بحيث يجرؤ على ارتكاب الظلم بلا رادع. وإن شئتم فاستمعوا إلى مطران. ذلك الشعب الذي آتاه نصرا هو بالسبة من نيرون أحرى. أي شيء كان نيرون الذي عبدوه؟ كان فظ الطبع غرة، قزمة هم نصبوه عاليا وجثوا بين يديه فاشمخرا، ضخموه وأطالوا فيئه فترامى يملأ الآفاق فجرا، منحوه من قواهم ما به صار طاغوتا عليهم أو أضرا. إنما يبطش ذو الأمر إذا لم يقف بطش الأولى ولوه أمرا. كل قوم خالقوا نيرونهم قيصر قيل له أم قيل كسرى. لقد أجاد مطران باعتباره شاعرا يمتلك زمام القول، ولكني عند رأيي. لقد ألمح الشيخ إلى أن الشخصية التي اختارها لا يمكن أن تكون شخصية بطل ملحمي، إنما هي شخصية بطل تراجيدي مأسوي مكروه من كل ذي قلب وضمير. ليكن ذلك، نحن نتفق معك فيما يتصل بشأن نيرون، ولكن الأمر يختلف بالنسبة لفتاة الجبل الأسود، فهي وإن كانت غير مسرفة في الطول إلا أنها قومية كفاحية مثيرة للهمم. ولكن لا تنسى أن بطولتها فردي. كيف وبطلتها فتاة تنكرت في زي فتى وشاركت الفتيان في الحرب والثورة ضد الترك الذين أذلوا جبل لبنان، وذلك بمواجهة هؤلاء الترك بحرب العصابات؟ يوافونهم بغتات اللصوص ويرمون بالنار والجلمدي، ويفترقون تجاه الصفوف ويجتمعون على المفرد، ويمتنعون بكل خفي عصي على أمهر الرود. وإن رأى شاردا يقتنص، وإن رأى واردا يصطدي. لقد صور والله حرب العصابات تصويرا حيا، وجعلنا نعيش فعلا تلك التجربة، ولا يهمني بعد ذلك كون البطولة فردية أم جماعية. إنها بطولة فردية يا صحاب، لأن الأمر لم يتعد تلك الفتاة، وما هكذا تكون الملاحم، فهذا العمل أقرب إلى الفن القصصي العادي. إذ بعد أن أظهرت تلك الفتاة شجاعة فائقة وقعت أسيرة وحكم عليها القائد بالإعدام، فأقصى الفتى عنه حراسه وشق عن الصدر ما يرتدي، وأبرز نهدي فتاة كعاب بطرف حيي ووجه الندي. فلما عرف القائد أن هذا البطل لم يكن سوى فتاة عفى عنها خوفا من العار. وما رأيك في وصف الدكتور مندور لهذا العمل بأنه من روائع شعر مطران الملحمي، وذلك في كتابه الذي ألفه عن خليل مطران؟ إن مندورا قصد بالملحمي هنا معنى القصصي، والدليل على ذلك أنه في موقف آخر من الكتاب نفى عن هذا العمل الملحمية وأدخله في باب الدراما بالمعنى العام، أي أن هذا العمل يقوم على الحركة والصراع وتحليل الشخصيات، وخص فن الملاحم بالحديث عن البطولة والأبطال والمعارك والقتال الجماعي المستمر. ناقد يتصدى للدفاع عن ناقد، فماذا ننتظر؟ أنا لم أدافع، ولكني أوضح وجهة نظره كما فهمتها. هكذا فإن الملحمة القومية ما هي إلا إفراز شعبي، ولهذا فإن محاولة صنعها وتأليفها مقضي عليها بالفشل، ثم إنها تعبر عن طفولة الأمم في سذاجة وبساطة تناسب فترة الطفولة، ومن هنا فمحاولة صنعها بعقلية واعية مثقفة تنتج عملا آخر غير الملحمة. ولذلك نجد أن الأعمال التي يمكن أن ينطبق عليها فن الملحمة هي الأعمال الشعبية كقصة الزير سالم وتغريبة بني هلال وسيف بن زي يزن والأميرة ذات الهمة وغيرها، غير أنه يختلط فيها النثر بالشعر. وحينما أحس الشعراء الكبار بأن القصائد الغنائية لا تستطيع حمل وتأدية كل ما يقول في نفوسهم ويعتمل في أفكارهم وأنها أقل من موهبتهم، تطلعوا إلى الملحمة. ولما أحسوا أن زمن الملاحم القومية قد انتهى، انطلقوا نحو الملاحم الفكرية والفلسفية. وحينما نهض شعرنا في العصر الحديث، تطلع الشعراء إلى آفاق أرحب، وحاولوا كتابة الملحمة الأدبية الفكرية كما حاولوا كتابة الملحمة القومية. ما زلنا نذكر أن ناقدنا العظيم قد فرق بين الملحمة القومية والأدبية بالموضوع المتناول. فإذا كان موضوعا قوميا بطوليا يقوم الصراع فيه على المعارك والحروب، فهي الملحمة القومية. أما إذا كان الموضوع فكريا فلسفيا يقوم الصراع فيه على التناقض الفكري، وتعرض تلك الأفكار في صورة أحداث تجسمها وتطورها، فهي الملحمة الفكرية أو الأدبية. أحيانا يتخذ المؤلف طريق الرحلة أسلوبا لبسط أفكاره وتجسيمها. ألم تغلب الرحلة على أسلوب الملحمة القومية أيضا؟ نعم يا شيخنا، وتلك ملاحظة ذكية، ولكن الفرق بين الرحلتين أن الرحلة في الملحمة القومية رحلة في المكان، أما الرحلة في الملحمة الأدبية فهي رحلة في الزمان. كيف؟ زدنا إيضاحا وبيانا للفرق بين الرحلتين. الرحلة في الملحمة القومية رحلة مسرحها الأرض وهدفها الغلبة في المعركة والتغلب على العوائق والحواجز التي قد تعترض البطل. أما في الملحمة الأدبية أو الدينية كما تسمى أحيانا، فهي رحلة إلى العالم الآخر، وهي بهذا انتقال في الزمن. ولكن ألم يرحل إنياس بطل الإنيادة إلى العالم الآخر في سفينة الموتى مع أنه بطل ملحمة قومية؟ انظروا شباب الأدب حولنا والمنصتون لحوارنا في شوق إلى الرد الواضح. إن إنياس لم يرد له فيرجيل مؤلف الملحمة أن يكون بطلا فلسفيا بل قوميا، ولهذا لم يلبث أن خرج به إلى دنيا الناس والبطولة والمعارك. فالرحلة إلى العالم الآخر كانت جزءا من الملحمة وليست قوامها، وهذا الجزء هو الذي ألهم دانتي ولفت ذهنه إلى المنهج الذي سار عليه في بناء ملحمته، ولهذا رأيناه يتخذ فيرجيل هاديا له في رحلته. يا ترى ما حظ شعرائنا من الملاحم الأدبية؟ على فكرة جمهور ندوتنا يتزايد والقاعة تمتلئ بهم. سأؤجل الحكم في تلك القضية إلى ما بعد المناقشة حتى أبعد عن نفسي تهمة التحيز. أفسحوا مكانا للقادمين الجدد من فضلكم. أفسحوا. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا بتلميذي أستاذنا العظيم عباس العقاد. أي ريح طيبة جاءت بك إلى هنا؟ إنها ندوتكم التي أثارت قضاياها نقاشكم الجاد. لقد جئت في وقتك، فما أظن أن العقاد بخاصة وجماعة الديوان بعامة قد حدث منهم تقصير في إنتاج الملحمة الأدبية مع ما عرف عنهم من غلبة الفكر وعمق الثقافة والنظرة. هذه قضية ليست بالهينة أو السهلة، وهم جميعا ولا شك لهم نتاجهم الفكري والتأملي من الشعر الغنائي. أما الملحمة الفكرية، هذا العمل العظيم العميق المعقد، فالأمر في إثباته أو نفيه يحتاج إلى تأن ودراسة. ألم يكونوا من رواد التجديد؟ والملحمة فن جديد، فكيف لم ينتجوا منها؟ إن لأستاذي العقاد ترجمة شيطان، وهي ولا شك ملحمة فكرية، فهي من بحر واحد وإن تنوع الروي، وهي طويلة وتقوم على حدث روائي. أتريد أن تسمي تلك القصيدة الشيطانية المليئة بالكفر والإلحاد ملحمة فكرية؟ أستغفر الله العظيم، هكذا أنتم تسمون كل مروق فكرا وفلسفة؟ يا شيخنا إننا لم نسمي العمل ولم نصدر الحكم بعد. ثم من قال إن العقاد كان مارقا بقصيدته تلك؟ يا شيخنا لا تتعجل في أحكامك وإلقاء التهم، لقد أوضح العقاد ما يقصد في مقدمة قصيدته. لقد نظمت هذه القصيدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى، وهي تدور على سيرة شيطان كفر بالشر بعد أن فتن الخلق بصورة الحق، وأن شيطانا يكفر بالشر لأشقى من ملك يكفر بالخير، لأن الملك بعد الكفران بالخير قد يجرب الشر فيرى للحياة معنى في هذه التجربة، ولكن الشيطان الذي يزيف الحق بيدي ثم يكفر بالشر يتخبط في حياة ليس لها معنى على الحالين، ويمضي غير حافل بالخلق محقين أم مبطلين، وغير مكترث لهم ولا لنفسه في هداية ولا ضلالة. أو تحكمون على القصائد بما يكتب في مقدمتها أم بما تحويه؟ ثم لننظر في موضوعها حتى نتحقق مما تدعون. إنها تدور حول شيطان صاغه الرحمن ذو الفضل العميم غسق الظلماء في قاع سقر، ورمى الأرض به رمي الرجيم عبرة، فاسمع عجيب العبر. ولقد نزل في موطن الزنج لإغوائهم، ولكن رأى نفسه أكبر من أن يغوي مثل هؤلاء الناس الطيبين، ثم كان أن ارتضى مقاما رغدا حول بحر الروم. وهناك أخذ يضل الناس بتصوير الشر حقا في صورة الخير والحق، ولكن هذا الشر كما أتلف الناس أتلف الشيطان، فاشتهى الخمر وأحب الغيث. ثم كان أن أنف من فتنته فكفر بالشر العقيم، وعد كفره بالشر ندما فأنزل الجنة، ولكنه لم يرض بها، فكان أن حل عليه غضب الله فدعا الله قائلا: عفوك اللهم لا خلد هنا، ومتى كان خلود في قيودي، سيظل الخلد وسواس المنى وصدى الليل وأحلام الرقود، وسيبقى الكون في جوهره أبدا شيئين مهما اقتربا، خالق قام على عنصره ومخاليق رأوه احتجبا، صانع يحيي البرايا منعما وبرايا صنعها من وجود، وكلا هذين موجود فما أبعد البون لعمري في الوجود. أيها الفانون في هذه الدنا خلدكم يا قوم آجال توالى، تحسبون الخلد في نيل المنى، قد خدعتم فاشكروا الله تعالى. ولما أصر الشيطان على عصيانه سخطه المولى سبحانه وتعالى صخرا فكان، ولكن طبعه لم يزل فهو في الصخرة يستهوي العقول. ما الذي أراد أن يقوله العقاد بعيدا عن قضية الكفر والإيمان؟ أظن أن المقدمة النثرية توضح ما يريد، وهو أن الشيطان الذي يكفر بالشر أشقى من ملك يكفر بالخير، لأن الذي يزيف الحق ثم يكفر بالشر يخبط في حياة ليس لها معنى. ولماذا يكون شقيا بل وأشقى ممن يكفر بالخير؟ أليس من المعقول أن من يكفر بالشر يكون خيرا ويكون سعيدا؟ لأنهما أمران، خير وشر، فإما هذا وإما ذاك. لأن الشيطان يا شيخنا هو أصلا كافر بالخير، فإذا كفر بالشر أيضا أصبح غير مؤمن بشيء ما ووقع في حيرة قاتلة، وأظن أن هذا ما قصده الشاعر، أليس كذلك يا صفي العقاد؟ نعم هو كذلك، وربما كان يقصد أيضا أن طبيعة الشيطان لا تتغير، فرغم كفره بالشر إلا أنه لم يتحول إلى الخير، وحينما جوزي على تركه الشر بالجنة نزعته شيطانيته فأنكر حياة الجنة وخلودها، وكان أستاذي العقاد يشير إلى أن الشيطان لا يمكن أن يتحول إلى ملاك. ولكن هل هذا العمل يعتبر من الملاحم الأدبية؟ إنني أشك في ذلك. ولما الشك؟ أليس عملا فكريا عرض بطريق الرواية ويقوم على الحدث؟ أما من هذه الناحية فنعم، ولكن ما رأي ناقدنا في ذلك؟ إنني أرى من أخينا حماسا للعقاد أكثر من حماس العقاد لنفسه. إن العقاد في المقدمة التي ورد ذكرها منذ قليل لم يدعي أنه ألف ملحمة، بل قال نظمت هذه القصيدة، وقد أدرجها الدارسون ضمن القصص الشعرية العادية لا ضمن الملاحم. إن رأي العقاد والدارسين لا يصح أن يكون قيدا يمنعنا من حرية الحركة والتفكير. ليكن، ولكن رأيي الخاص هو أن هذا العمل يصح أن يكون نواة لملحمة، فلو أنه أطال تلك القصيدة وأغناها بالأحداث التي تظهر فكرته وتعمقها، وكان الهدف الفكري واضحا ومفيدا، لكانت تلك القصيدة ملحمة فكرية من الطراز الأول، فهي عمل جزئي بسيط ومحدود، بينما الملحمة عمل مركب، عمل كبير متشابه. أظن أن المازني لم يقصر في هذا الجانب، فقد كتب مطولة فكرية أسماها عراق. إن شاعرنا لم يصرح بأنها ملحمة، ولقد تناول المزني فيها مجموعة كبيرة من الأفكار والقضايا التي تشغل النفس والفكر على مدى الزمان، وذلك مثل قضية والشقاء وما يتفرع منها، فهل يسعد الإنسان بالحب أم يشقى؟ إن النفس لما تعانيه من آلام الحب تشعر معه بالشقاء وترفضه، ولذلك تقول النفس مخاطبة الجسد أدر هذه الأسطوانة من فضلك المسجل عليها شعر هذه الملحمة. أذكر لواعجا كنت تصليني لظاها عشية وضحاء، أذكر الجنة التي فقد الشيخ أبونا بحبه حواء، أذكر اللعنة القديمة من آدم فينا ولا تزدنا شقاء، وكفى بالحياة والسعي والآمال والهم والشكوك عناء، قد أشابتني الليالي وشيب النفس أدهى من شعرة بيضاء. أما الجسد فلأنه يتمتع بالحب ويشبع عن طريقه يشعر معه بالسعادة ويتمنى. أنا مالي لا تطلب الحسن عيني مثل ما تطلب الصدور الهواء، إن للحسن سحره مثل ما للمال والجاه والذكاء سواء، قلت ماذا أصير إن حرم الحب فؤادي وبات منه خلاء، انظري هل ترين إلا جمالا وجلالا لا يعرفان انتهاء، جعل الله كل هذا لمعنى أم عناء وباطلا وهباء. ولكن المزني لا يسلم بأن إشباع الجسد فيه السعادة، وذلك لأن مطالبه لا تقف عند حد، فهو دائما شديد الظمأ والجوع. أيها الطين ما ترى بك أبغي، لست فيما أرى لشيء كفاء، إن طلبت السماء قلت لي الأرض، أو الأرض كنت لي عصاء، حرت حتى الذي أفكر فيه لست أستطيع صوغه والأداء. وعلى هذا وما دمنا لا نقنع أبدا بما نحققه وليس لمطالبنا وآمالنا حدود، وما دام الجسد في جوع دائم، فإن ما نحسه سعادة ليس إلا وهما، وإن العناء والشقاء قدرنا منذ اقترف آدم أبو الأبناء ذنبه. عمرك الله، هل رأيت بني آدم إلا يستروحون عناء؟ قد تردنا من الفراديس قدما وفي أرضنا أشقياء، فلنا العيش ظله راكد الثقل صباحا وغدوة ومساء في بساتين شقوة يتهدلنا بأثمار حسرة سوداء تتداعى على ذؤاباتها الغربان والبوم لا القمار ولاء فرشت أرضها هموما وأشجانا كأرض الجحيم لا حصباء وامترى النحس من أديم صفاها المهل لا ماءها ولا الصهباء فإذا هبت الرياح عليها أنشقتنا الأوصاب والأدواء هذه حالنا على كل حال أبدا نرتعي الأذى لا المراء شؤم ذنب جناه آدم بل حواء بل من أغراهما إغراء قد ثكلنا سعادة العيش لما رزق الشيخ آدم الأبناء وإذن فالشقاء في نظره مخيم على الحياة جميعها ولا مفر منه لا يا شيخنا هناك طريق الهروب من الشقاء وذلك بالجهل والغباء والبلادة وحشو البطن من غير إعمال ذهن أو تفكير وقد رسم المزني هذا الطريق في قوله ما عليها لو أنها تركتنا أبد الدهر نرتعي الأكلاء فرعينا ملء البطون نباتا ونشقنا ملء الصدور هواء ووقتنا عد السنين فما جاءت سنون ولا مضى ما جاء ثم أهدت لنا البلادة كيما نتقي باكتسائها الأسواء فحيينا بموتنا جهلاء ثم متنا ولم نكن أحياء ولبسنا الحياة في كل حال جاهلين انتهاءها والبداء وتهاوت بنا البلادة أن نرفع إلا لواحظا عمياء كل وجه تلقاه تقرأ فيه البسوا الجهل تحشروا سعداء لقد تناول المازني قضية الإقبال على الدنيا والزهد فيها وكلاهما في رأيه خطأ وخاض في قضية الجبر والاختيار وهو يرى أننا مجبرون وإلا فما الذي يمنعنا من أن نبدل بؤسنا نعيما غرنا أننا نحس فخلنا أن لنا في حياتنا أن نشاء إنكن صادقين فيما وهمنا فلنبدل بأساءنا نعماء كم يريد الفتى ويحرم ما يطلب بل يحرم المنى والرجاء نحن ألعوبة بأيدي الليالي لا نلاقي من صروفها إبقاء يتقاذفننا ويسخرن منا ويكلفننا الرضا والبكاء أرأيتم أنها قضايا فكرية عميقة تشغل بال كل منا ولهذا تشد انتباه كل مستمع إليها وقد عرضها المزني في صورة حوار مع نفسه مما بث فيها الحركة والحيوية ويا لها من نفس تحدث ذاتها وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء هذا الفن الشعري وتلك الأفكار حق ولكنها بعيدة كل البعد عن الملحمة لأنه لم يعرض أفكاره تلك في صورة حدث يحركه بطل ملحمي وهي بهذا لم تتعدى دائرة الشعر الغنائي غاية ما هنالك أن موضوعها فكري تأملي إن من الجماعات التي نادت بالتجديد في شعرنا الحديث جماعة الديوان التي يمثلها الثلاثة رواد العقاد وشكري والمزني وقد ظهرت دعوتهم نتيجة للانفتاح الكبير على الآداب الأجنبية وبخاصة الشعر والنقد الإنجليزي الذي يمثل المرحلة الرومانسية ووافق ذلك استجابة طبيعية من بيئتنا التي ضاقت بشعر المناسبات وشعر الرسميات والاحتفالات بيئتنا التي صارت في طريق الحضارة شوطا ليس بالقصير والتي تسعى لتحقيق ذاتها وكانت دعوتهم تقوم على مبدأ أساسي، هو أن يكون الشعر تعبيرا عما في النفس من مشاعر وما يختلج فيها من عواطف، فهي دعوة متأثرة بالشعر الرومانسي الأجنبي، لكنها في الوقت نفسه تمثل رد فعل للإغراق في شعر المناسبات الذي يتناسى فيه الشاعر نفسه ومشاعره. ثم إنها وافقت ظهور الطبقة المتوسطة وتطلعها إلى تحقيق ذاتها وإثبات وجودها. وكان ينتظر من جماعة نادت بالتجديد وحملت المعول منقضة به على الشعر التقليدي الذي لا يتفق وما تدعو إليه أن تسهم في فن الملحمة، ولكن لم نجد فيما خلفوا من نتاج شعري ملاحم سواء أكانت قومية أم فكرية، ذلك لأنهم تبنوا الاتجاه الذاتي وكان يتفق مع ثقافتهم وتجاربهم، فانغمسوا في الشعر الذي يعبر عن ذواتهم وما يتصل بها كرد فعل لما كان سائدا قبلهم وفي عصرهم من تناس لمشاعر الذات وإحساساتها. ولأن الشعر الملحمي شعر موضوعي يتناسى فيه الشاعر ذاته ومشاعره الخاصة، ولهذا كانت مطولاتهم الفكرية تأملا ذاتيا محضا لم يتخذ لنفسه صورة موضوعية، فما هي إلا مجموعة من الخواطر والأفكار، إلا ما كان من بعض الأعمال التي يمكن أن نقول عنها إنها عمل قصصي عادي بالمعنى العام وليس عملا ملحميا، وذلك مثل ترجمة شيطان وإيكاروس للعقاد والملك الثائر وكسرى والأسيرة لعبد الرحمن شكري. أما جماعة أبولو فقد حاول بعض شعرائها أن يسهم في فن الملحمة رغم اتجاههم الذاتي، وإن كان بنتاج قليل وغير مكتمل، فكتب محمد عبد المعطي الهمشري شاطئ الأعراف، وكتب علي محمود طه أرواح وأشباح، بجانب أعمال أخرى قد تبلا أو كثيرا عن فن الملحمة. أظن أن ملحمة شاطئ الأعراف ربما أرضت ناقدنا العظيم، ففيها رحلة إلى العالم الآخر وفيها حديث عن الآلهة. أو تظن أن كل من تحدث عن رحلة إلى العالم الآخر قد كتب ملحمة يا شيخنا؟ إنكم أنتم الذين تقولون ذلك يا قوم، ألم تقولوا ذلك أم أني أفتري عليكم؟ المراد أن تكون هناك رحلة في الغالب، وهذه الرحلة قوام الحدث والحكاية، والحدث تجسيم للفكرة في صورة موضوعية. وما رحلة الهمشري هذا الشاعر الممتاز من أعضاء جماعة أبولو؟ إنها رحلة إلى عالم الفناء والعدم، فالشاعر يحدثنا بأنه لما سقي كؤوس الفناء المنسيات سار في خضم الأفكار يطوي الزمن، وبينما يستغرقه الحديث عن الحب ينتبه فجأة على ضجيج سفن الموت، فالسنون قد ماتت وباقي الأحقاب في اضمحلال. ومرة أخرى يستفيق الشاعر على نور الآلهة فتحمله إلهة الشعر على زورقها السحري في بحر الوقت حتى تصل به إلى شط الأعراف الذي هو مثوى الألحان بعد شتات ومقر الأرواح بعد طوافي، ترقب الموت والحياة تسيران على الوقت وهو كالرجاف في انتحاء على العوالم قاص، حيث يرقى السكون مرقى الفضاء وطيور القضاء تنعب في الموت نعيبا يزيد هول الفناء، يستريح الزمان والموت فيه بعد طول التطواف والجولان، وكأن الزمان خامره الخوف فأضحى مع الردى في احتضاني، هو واد للموت ينشر فيه شبه دنيا تفنى وشبه حياتي، يبسط الوقت كالخضم ليطويه ويعدو عليه كالسعلات، مزقت نفسها الرياح عليه داويات من فوقه معولات، لغط يشبه الحياة بما تحوي، ولكن خلو من الأصوات. وترى البرق مومضا يترامى في ثنايا الأسداف مثل الجراح، أو كحرب على الظلام عواني قام بين الأجسام والأرواح. يا الله يا الله، هذا شيء جميل والله. وبعد أن يصل الهمشري إلى ذلك الشاطئ تطلب منه الآلهة أن يرحل، فليس هذا شط الأعراف بل ركنا منه. سترى مخبأ الليالي وتلقى مصرع الوقت في دجاه الضافي، حيث لا معلم هنالك يهدي، لا ولا فوقه يصاخ لطافي. ثم يلوح له قبر الليالي أو قبر الحياة الذي يقصده الوقت جزوعا، وفي بحر الوقت يسير موكب الحياة حثيثا إلى ضريح الليالي في زوارق سحرية. وبعد أن يمضي الركب يحكم السكون حاكم الموت. ولكن ما الفكرة التي تحملها الرحلة والتي شغلت الهمشرية حتى أدار حولها ملحمته؟ لا شك في أن الشاعر كانت تشغله فكرة الوجود والعدم، فكرة الزمن وموقف الإنسان منه. ألا تعتبر هذا العمل من الملاحم الأدبية والفكرية؟ إن هذا العمل تتحقق فيه بعض ملامح الملحمة الأدبية، فهو يقوم على أساس الرحلة الخيالية وينظم في بحر واحد وإن اختلف الروي، إلا أن تلك الرحلة ليست لها أعماق فلسفية وجوانب فكرية خصبة، إنما هي تنفيس عن الخوف من الموت، وفي الوقت نفسه تنفيس عن الضيق بالحياة وتجسيم لفكرة الزمن. ثم إنه يعزي نفسه ويعزي الإنسانية بأن الجميع سيعبر هذا البحر، بحر الزمن، إلى حيث العدم وحيث يتحكم السكون. ما رأيكم في أرواح وأشباح لشاعرنا العظيم علي محمود طه؟ لقد عرضها في صورة تمثيلية لا روائية. إننا كمن يتحدث عن مجهول، فهل تصورناها أولا؟ لننصت إذن إلى شخصيات الملحمة وهي تصور لنا العمل وتمثله وتحكيه. فلنستمع فلنستمع. إلى قمة الزمن الغابر سمت ربة الشعر بالشاعر، يشق الأثير صدى عابرا وروحا مجنحة الخاطر، مضت حرة من وثاق الزمان ومن قبض جسد الآسر، وأوفت على عالم لم يكن غريبا على أمسها الدابر، وجود حوى الروح قبل الوجود وماض تمثل في حاضري. عجبت من الملك العابر ومن ذلك الشبح الطائر، أهل علينا فما سلم ولا صافح الناظر الناظر، وللريح حولهما زفة كما صدح المزهر الساحر. أفي عالم الأرض بعث جديد أو الوهم مثله الخاطر؟ نعم، هو روح جميل الإهاب ينيل الرياح جناحي ملك، وذلك هرميس يسري به سرى النور في سبحات الفلك. عرفناه لا شك، هذا فتى سيسلكه الفن في من سلك، غدا تملأ الأرض ألحانه ويبقى صداها إذا ما هلك. إلى الأرض فليمضي هذا الشقي، ألا والتفت كأسه بالشجون، جزاء لما غض من أمرنا ومر كأن لم تلاق العيون. أراه ولما يزل بيننا أصابته لوثة أهل الفنون، لئن صح ما كان من أمره فيا شقوة الأرض مما يكون. حنانك يا أخت لا تغضبي، فما اختال زهوا ولا استكبر، لقد كف عينيه برق الحياة فمر بنا دون أن يبصر. أرى في حديثك معنى الرضا وأسمع فيه هتاف الحنان، فهل ذكرت له إخوة حديثهم ملء سمع الزمان؟ أصاروا الفنون رموز الأثام واستلهموا الشر سحر البيان، وأغروا بحواء ما لقنوا وما حذقوا من طريد الجنان. ألم تسمعي بفتى شاعر يحملها عبء أوزاره؟ ترشفها خمرة فانتشى فألقمها مر أثماره. أنالته أجمل أزهارها فأهدى لها شر أزهاره. إذا كنت يا أخت لم تسمعي، خذي فاقرأي بعض أشعاره. ولفت ذراعين كالحيتين علي، وبي نشوة لم تطر، وقد قربت فمها من فمي كشقين من قبس مستعر. أشم بأنفاسها رغبة ويهتف بي جفنها المنكسر. تبينت في صدرها مصرعي وآخرة العاشق المنتحر. هو الحب؟ لا، بل نداء الحياة تلبيه أجسادنا الضامئة. يخف دمي لصداه الحبيب وتدفعني القدرة الهازئة. أرى؟ ما أرى؟ جسدا عاريا تضج به الشهوة الجائعة. أرى؟ ما أرى؟ شفتي غادة ترفان بالقبلة الخادعة تساقطني ثمرا. ما أرى؟ أرى حية الجنة الضائعة. كفانا، فقد جن هذا الفتى وجاوز حد الكلام المباح. مريض الغريزة فتاكوها، حبته الطبيعة أمضى سلاح. تأثم بالفن حتى غوى، وما الفن بالمرأة الخاطئة. هو الدم واللحم ما يشتهي، هو الخمر والمتعة الطارئة. وكان في الرجال سعار الوحوش إذا لمسوا الجثة الدافئة. فلا تذكري فن هذا الفتى، بل الحيوانية الخاسئة. فما هو بالملك المستعز، ولكنه الآدمي المهين. وما الآدمية بنت السماء، ولكنها بنت ماء وطين. يريد بها الفن أفق النجوم فيقعدها جسم عبد سجين. وما فنه؟ ما أراه سوى أداة مطامعه الواسعة. غدا يستغل غرام الحسان سبيلا إلى الشهرة الزائعة. يصيب بهن خلود اسمه وهن قرابينه الضائعة. ظلمتن هذا الغلام البريء وقد غض من ناظريه الحذر. أهل بقلب كفرخ القطا يرفرف تحت جناح القدر. رآكن فيه وحيا به فلم أدري حاجته للنظر. وكيف تكلم قلب الفتى وما هو إلا سليل البشر؟ هو ابن السماء، ولكنه من النقص تركيبه والتمام. يسف إلى حيث لا ينتهي ويسمو إلى قمة لا ترام. ويسقى بكأس إلهية مرنقة بالهوى والأثام. نقيضان شتى فما يستقر على غضب منهما أو رضاء. تحدى الحياة وآلامها ببأس الجبابرة الأعلياء. عجبت لحورية في السماء ويأخذ أهل السماء العجب. أتحلم بالأرض مخمورة من الدم راقصة في اللهب؟ أبغض حواء وهي التي عرفت الحنان لها والرضا. وباع بها آدم خلده ولو لم يكن لتمنى القضاء. ورثت هواها فرمت الحياة وحبب للعالم المبغضا. أراه على الأرض طيف النعيم وحلم الفراديس فيما مضى. لها في دمي خلجات الحياة كأني خلقت بأعصابها. مسامرتي حين يمضي الصبا وتهتف روحي بأحبابها. أتخشى لقانا سليل السماء؟ أتحذرنا أم تخاف الضياء؟ محدثتي، ما أحب اللقاء، لقد حال جسمي دون اللقاء. وكنت تخلصت من طيفه فلفته حولي يد في الخفاء. بليتيس، صفو، الفرار الفرار، فقد لبس الروح طيف البشر. أنبصره جسدا عاريا ونقربه؟ تلك إحدى الكبر. هذا هو الآدمي العظيم؟ ألا شد ما يخدع المنظر؟ تريدينه صورة أم فتى؟ تهلل فيه الحجى وابتسم. رأيت الرجولة كل الجمال، هو الرجل الفرد في المزدحم، محيا وعيناني ما في الرجال سوى كل أصيد صبت القوام، ذراعاه تستدرجان الخصورة وفي شفتيه حديث الغرام. أفي عالم الروح تفشو الظنون وينطق روح بهذا الكلم؟ أسائل نفسي، أشيطانة توسوس لي أم ملاك أثم؟ أم الشك آذنني بالصراع أم حل بي غضب المنتقم؟ بل البعث آذنهن الغداتا فلا تلحهن ولا تتهم، هي الآدمية طافت بهن وتلك غرائزها والطباع، غدا تدرج الروح في طيفها وما الطيف للروح إلا قناع. أظن أن شاعرنا العظيم علي محمود طه قد شغلكم بجمال شعره وحسن غنائه ورونق تعبيره وعذوبة موسيقاه عن ماهية الموضوع والنفاذ إلى صميمه والتعرف عليه وعلى الشخصيات التي صورها. إن أسلوبها أسلوب تشيع فيه الغنائية، فهو يعبر عن انفعالات الشاعر ولا يعبر عن الشخصيات المتحاورة. لنتبين الهدف الذي قصده الشاعر ومدى نجاحه في التعبير عنه أولا، ثم نتوجه بالنقد البناء الذي يستهدف الحقيقة الفنية وحدها. إن الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا العمل هي الصراع الدائم بين غرائز الطين وقبس السماء. من الواضح أن المؤلف أراد إقناع القارئ بأن الروح تكون قوية إذا كانت متخلصة من أثقال الجسد، أما إذا دخلت هذا القيد وركبت فيه فهي ضعيفة. ولهذا رأينا الفنان وهو الذي يمثل أسمى أفراد النوع الإنساني روحا وإحساسا تستعبده غرائزه وتستغرقه مطالب الجسد وينحرف في سبيل الشهوات. هذا صدق، فالحريات حينما كنا بعيدات عن الجسد هائمات في السماء كنا قويات، ولكن حينما طافت بهن الآدمية وخضعنا لمطالب الجسد ظهر عليهن الضعف. إذا كانت هذه هي الفكرة التي أراد أن يقدمها من خلال العمل فكيف عرضها؟ إن علي محمود طه قد عرض عمله في صورة حدث بسيط، وهو نزول روح شاعر إلى الأرض لتلبس جسد إنسان مع رسول من السماء هو هرميس، فتغضب بعض الحوريات وهي بيليتيس لأنه لم يعرهن التفاتا، وتدخل الحوريات في حوار حول المرأة والرجل والعلاقة التي تربطهما، ثم يظهر عليهن الضعف الإنساني فيجزع رسول السماء، ولكنه يعلم أن سبب ذلك هو بعث الآدمية فيهن. لقد سمعنا دفاع الشاعر عن نفسه بأنه لا يبغض حواء فقد ورث حبها وهواها. لقد عرض ذلك في صورة غير ملحمية، وهي الصورة الحوارية التمثيلية، مما يبعد هذا العمل عن الفن الملحمي. إن هذا العمل محير، فهو من جانب قد اتخذ شكل العمل المسرحي من حيث الحوار، ومن جانب آخر قد استغل بعض وسائل الملحمة من حيث صوغه من بحر واحد وقيامه على حدث روائي بطبعه، لأنه لم يقم على الصراع الذي هو أساس العمل المسرحي، وهو بذلك قد أبعده عن المسرح كما أبعده عن الملحمة. لقد حير هذا العمل الباحثين، فاختارت له نازك الملائكة اسم المسرحية لوجود الحوار، وإن كانت قد تحفظت ونفت عنه الحدث والحركة. أما الناقد العظيم الدكتور منظور فقد احتار في أول الأمر وأخذ يتساءل، أهي ملحمة؟ أهي قصة؟ أهي ديوان؟ ثم عاد فقرر بأنه موضوع رائع يبشر بملحمة فلسفية، وأخيرا سماه قصيدة طويلة. والظاهر أن الشاعر وإن لم يسمي عمله كان يقصد به الملحمة الفكرية، وذلك لأنه ترسم خطى من صنعوا هذه الملاحم، وإن اعتمد على الحوار فقد نظمها من بحر واحد وترك الواقع وانتقل إلى ما يشبه العالم الآخر. والقط الرئيسي رحلة خيالية، وإن كانت رحلة قصيرة من السماء إلى الأرض، وهذا النظام هو اللون الغالب على ما تمثل من الملاحم الفكرية، ومما يبعده عن دائرة المسرح أن الحدث لم يقم على صراع، سواء أكان بين أفعال أم بين شخصيات أم بين أفكار، والأفكار التي أدتها الشخصيات هي أفكار المؤلف وليست أفكار الشخصيات النابعة من الموقف. والحوار غالبا يدور بين حوريتين حول الرجل وعلاقته بالمرأة وما بدا بينهما من صراع كان باهتا وجانبيا. أما الشاعر الذي يمثل الجانب الآخر فلم يشارك في الحوار مشاركة فعالة. ثم إن المؤلف كان يستغرق في غنائيته ويطيل في القصائد التي ينغمس فيها مع مشاعره وعواطفه الخاصة، مما يبعد العمل عن الملحمة والمسرح، وذلك لأنه شاعر غنائي أصلا يعيش داخل ذاته ولا يستطيع الفكاك منها لزمن بعيد. وكما تناول علي محمود طه قضية الروح والجسد مبينا أن الروح تكون قوية ما دامت متحررة من سجن الجسد وشهواته، أما إذا أدخلت هذا السجن فهي ضعيفة خاضعة للغرائز أسيرة للشهوات. وكما تناول شاعرنا علي محمود ذلك، تناول الشاعر فوز المعلوف قضية الروحية والمادية ناعيا على العالم انغماسه في المادة وبعده عن الروح، وذلك في عمله العظيم على بساط الريح. إن العمل الذي قدمه الشاعر فوز المعلوف والذي سماه على بساط الريح أظنكم توافقونني على أنه عمل عظيم. نرجو أن يكون كذلك وأن يحوز القبول ويستطيع اقتحام الأسوار التي وضعها ناقدنا حول الملحمة الشعرية في الأدب العربي. وعلى كل أظن أنه رمز ببساط الريح الذي كان في الماضي وسيلة الخيال للطيران، رمز به للطائرة التي كانت وسيلته الواقعية والخيالية في الرحلة. إن الرحلة وإن كانت مستلهمة من ركوبه الطائرة إلا أنه عمقها بخياله، فقد تخيل أنه بصعوده في الجو قد صعد إلى عالم الأرواح في السماء مخلفا عالم المادة وما فيه من شرور. إن طابع الغنائية يغلب على هذه الملحمة كما غلب على الملاحم الفكرية التي ظهرت عندنا بصفة عامة، ولهذا رأينا شاعرنا يتحدث عن تحليق الشاعر بخياله منذ البدء، فهو يعيش دائما وأبدا في الفضاء. موطن الشاعر المحلق منذ البدء، لكن بروحه لا بجسمه، أنزلته فيه عروس قوافيه بعيدا عن الوجود وظلمه. وهذا الشاعر ملك السماء وطائر الفضاء لا يعيش لحمه وعظمه، ملك قبة السماء له قصر وقلب الأثير مسرح حكمه، ضارب في الفضاء موكبه النور وأتباعه عرائس حلمه. نتيجة لهذا المسلك الغنائي رأيناه يتطرق إلى الحديث عن صلة الروح بالجسم. أنا عبد الحياة والموت أمشي مكرها من مهودها لقبوره، عبد ما ضمت الشرائع من جور يخط القوي كل سطوره. أنا عبد القضاء تملأ نفسي رهبة من بشيره ونذيره، عبد مالي أحظى به بعد جهد فإذا بي أنوء من ثقل نيره، عبد اسمي ذوبت روحي وجسمي طمعا في خلوده ونشوره، عبد جسمي أنزلته في فؤادي فكوى أضلعي بنار سعيره، أنا في قبضة العبودية العمياء أعمى مسير بغروره، إن جسمي عبد لعقلي وعقلي عبد قلبي، والقلب عبد شعوره، وشعوري عبد لحسي، وحسي هو عبد الجمال يحيا بنوره. لقد سار المعلوف في رحلته فوق طائرة على صهوات الريح، فخافت منه الطيور. إن قلبي لموحش منه شرا، رح بنا نجتلي حقيقة أمره. آدمي هذا، أجاب أخوه، جاء يستعمر الأثير بأسره. وحينما يقترب من النجوم تذعر منه، وتقول عنه النجوم ما يفضح الإنسان ويكشف عن مخازيه ومفاسده. هو مخلوق عالم اسمه الأرض، يغطي الشقاء كل بطاحه، ثم ينتقل إلى عالم الأرواح فتنكره الأرواح لأنها لا ترى منه إلا شرا. هو يحيا للشر، فالشر يحيا أبدا حيث حل شؤم ركابه، وهو لا ينفع البسيطة إلا حين يثوي في القبر بين رحابه. ولا يكتفي مؤلفنا بذلك، بل ينطق روحا آخر بما يعري الإنسان ويكشف جميع سوآته وأمراضه. نسي الخير حين أوغل في الشر، فداس الضمير في عصيانه، ملأت قلبه الأفاعي، فلا يسمع غير الفحيح في خفقانه. إنما يعجبني حقا هو هذه الأبيات. نعم. حسد ناهش بقية ما في نفسه من إبائه وحنانه، طمع يقذف اللهيب حواليه فيعمي عيونه بدخانه، وأنانية تحل له القتل لتحقيق غاية في كيانه، أعطي النطق والحجى ميزة تفرقه في الوجود عن حيوانه، فإذا بالأذى وليد حجاه، وإذا بالشرور بنت لسانه، عاث في أرضه فحالت جحيما، فأتى الخلد عائثا في جنانه، زج بالعلم في الفضاء طيورا من جماد يديرها ببنانه، ما بناها إلا لهدم المباني ولسفك الدماء في طيرانه. ليته لم يكن ذكيا، فكل الويل في الكون من نهى إنسانه. ليت عمرانه تأخر أجيالا، فكل الخراب في عمرانه. إن هذه الملحمة تقريع للإنسان، لأنه غارق في المفاسد والشرور، ولأنه قد انحرف وانحدر في عواطفه وصلاته رغم تقدمه في الرقي المادي، وهو موضوع إنساني يستحق العناية. إن عاطفة شاعرنا المؤلف التي حركته لهذا العمل عاطفة إنسانية نبيلة ولا شك. نعم هذا حق، ولكن العلاج يغلب عليه طابع الانفعال الغنائي، ولم يكتسب أبعادا موضوعية، ولهذا كان الحدث مسطحا بسيطا والقصة ساذجة. إنه حقا صور لنا شرور الإنسان وخوف الطير منه في علاها وفزع الأرواح، حتى النجوم حملت على طباع هذا الإنسان الأحمق الذي يتقدم آليا وماديا وما زال وحشا في نوازعه وتصرفه. ولقد عبر عن كل ذلك في أسلوب مشرق بديع، ولكن من غير عمق ولا تعقيد، ومن غير تشابك موضوعي. يبدو أن هناك التقاء بين علي محمود طه وفوز المعلوف، فكلاهما يؤكد أن الروح تكون نقية ما دامت متحررة من الجسد، أما إذا ركبت فيه فإن نوازعه تسيطر عليها. إن المعلوف لم يؤكد هذا الجانب وإن فهم منه، لأن ما يشغله هو شرور الإنسان التي بلغت درجة أفزعت الطيور في الجو. فعلي طه كأنه بعمله يريد أن يعتذر عن انحراف الإنسان، أما فوز المعلوف فيهاجم مفاسده وانحرافاته. وهكذا تنتهي رحلتنا مع الملحمة الشعرية في الأدب العربي، بعد أن طفنا معها في آفاق مختلفة، ووقفنا عند أعمال شعرية متباينة بعضها بعيد كل البعد عن فن الملحمة، ولكنه ذكر للتنبيه على خطأ يقع فيه الكثيرون، وهو أن الطول هو جواز المرور لدخول القصيدة أو العمل الشعري مدينة الملاحم، وبعضها قد يقترب كثيرا أو قليلا منها. ولكن الملاحظ بصفة عامة أن الملحمة القومية قد أخذنا في كتابتها والإنتاج منها بعد أن انتهى زمنها، وما أنتج منها في الأدب الفصيح تتحقق فيه بعض الخصائص الجانبية للملحمة، ولكنه لا يحقق خصائصها الأساسية. أما ما أنتج منها في الأدب الشعبي فتتحقق فيه تلك الخصائص الأصيلة للملحمة، وذلك لأن الملحمة بطبيعتها إفراز شعبي، ولا يؤخذ على تلك الأعمال الشعبية إلا أنها لم تكتب شعرا خالصا، بل اختلط فيها الشعر بالنثر. وغني عن البيان سرد حوادثها، فهي في مخيلة كل أديب من الزير سالم حتى أبي زيد الهلالي وسيف بن ذي يزن وما في طبقتها، ولن يتسع الوقت اليوم لسردها. أما الملحمة الأدبية فتحتاج إلى خلفية فلسفية عميقة وفكر نافذ وثقافة شاملة يصوره ويعبر عنه حدث روائي. ولقد رأينا في معظم أعمالنا أنه إذا وجد الفكر افتقد الفن الروائي، وإذا وجد الحدث افتقر إلى الفكر العميق والنظرة النافذة الموضوعية والهدف النبيل. هذه هي الخطوط الأساسية السريعة في تلك الظاهرة الهامة، وهي الملحمة الشعرية في الأدب العربي. يا رسول الله أقبل، فتلك ديار يثرب تقبل، يكفيك من أشواقها ما تحمل، طال التلوم والقلوب خوافق، يهفو إليك بها الحنين الأطول. القوم مذ فارقت مكة أعين تأبى الكرى وجوانح تتململ، يتطلعون إلى الفجاج وقولهم أفما يطالعنا النبي المرسل. أقبلت في بيد الثياب مباركا يسجي البشائر وجهك المتهلل، يا طيب ما صنع الزبير وطلحة، ولصنعك الأوفى أجل وأفضل. خف الرجال إليك يهتف جمعهم وقلوبهم فرحا أخف وأعجل، هي في ركابك ما بها من حاجة إلا إليك وما لها متحول. عن الخير والشر حسد ناهش بقية ما في نفسه من إبائه وحنانه، طمع يقذف اللهيب حواليه فيعمي عيونه بدخانه، وأنانية تحل له القتل لتحقيق غاية في كيانه، أعطي النطق والحجى ميزة تفرقه في الوجود عن حيوانه، فإذا بالأذى وليد حجاه، وإذا بالشرور بنت لسانه، عاث في أرضه فحالت جحيما، فأتى الخلد عائثا في جنانه، زج بالعلم في الفضاء طيورا من جماد يديرها ببنانه، ما بناها إلا لهدم المباني ولسفك الدماء في طيرانه، ليته لم يكن ذكيا فكل الويل في الكون من نهى إنسانه، ليت عمرانه تأخر أجيالا فكل الخراب في عمرانه. عن المعارك في الإسلام. بني لحيانا لوذوا بالجبال وقوا مهجاتكم حر القتال، أمن غدر إلى جبن؟ لعمري لقد ضقتم بأخلاق الرجال. بني لحيانا وعجبي لبأس خبت جمراته بعد اشتعالي، فررتم تتقون الموت زحفا على القمم الشواهق والقلال، هو المسخ المبين، فمن أسود تصيد القانسين إلى وعالي. دع الشرك المذل إلى حياة من الإسلام وارفة الظلال، هو الدين الذي يحيي البرايا ويصلح أمرهم بعد اختلال. تأملات ما عليها لو أنها تركتنا أبد الدهر نرتع الأكلاء، فرعينا ملء البطون نباتا ونشقنا ملء الصدور هواء، ووقتنا عد السنين فما جاءت سنون ولا مضى ما جاء، ثم أهدت لنا البلادة كيما نتقي باكتسائها الأسواء، فحيينا بموتنا جهلاء، ثم متنا ولم نكن أحياء، ولبسنا الحياة في كل حال جاهلين انتهاءها والبداء، وتهاوت بنا البلادة أن نرفع إلا لواحظا عمياء، كل وجه تلقاه تقرأ فيه البسوا الجهل تحشروا سعداء. هذه لمحات من فن الملحمة الشعرية في الأدب العربي قديمه وحديثه، في برنامج خاص كتبه الدكتور جودة عبد الله مصطفى، ومن إخراج محمد علي الشرقاوي، بطولة عبد المنعم سلام، عادل المهلمي، أحمد عفيفي، عبد البديع العربي، محي الدين عبد المحسن، إنعام الجريتلي، عبد الغفار عودة، عبد الرحمن دويب، وعواطف حلمي. قام بالتسجيل عبد العال هلال، إبراهيم إمام. البرنامج الثاني من القاهرة.